فيستحب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر بتأخيرها إلى وقت ضعفه، ويستحب هذا مطلقا ولو صلى وحده أو صلى في بيته لعذر أو كانت امرأة، وسواء كان البلد حارا أم لا، أي لو قدر أن ذلك يقع في بلد هو حار عادة فاشتداده عليهم لا يكاد يؤثر، فيستحب الإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر مطلقا. ما العلة؟ يعني الآن مع المكيفات هذه، مكيف المسجد ومكيف الصلاة ونحو ذلك، يستحب ولا ما يستحب؟ نعم هذا المحسن، يستحب مطلقا، لأن العلة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، العلة يعني توهج النار حين ذلك ولو اتقي الحر بما يبرده، كما لو بلل ثيابه بماء بارد أو شغل شيئا من الأجهزة الكهربائية يلطف الجو، فإن العلة باقية. وهو كالحديث الذي في الصحيح في النهي عن الصلاة إذا طلعت الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك أنه قال فإنها تطلع بين قرني وعند ذلك يسجد لها الكفار، وعند ذلك يسجد لها الكفار، أي لو قدر في زمن عدم وجود كفار تزول العلة ولا ما تزول؟ لا تزول. طيب في زمن لا يوجد فيه كفار؟ أحسنت، نعم في زمن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان تكون سنوات لا يكون فيها إلا أهل الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.